الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 20 من دروسنا في التعليق على القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لبارئ الأنام، ثم الصلاة والسلام ما ناح في دوح حمام على الرسول العربي وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب. وبعد، فهذا هو الدرس 20 من شرح وتعليق شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى على كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 28: يقوم البدل مقام المبدل إذا تعذر المبدل منه. قال المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى بعدما أوجب الطهارة بالماء: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فأقام التيمم عند تعذر طهارة الماء مقام طهارة الماء، فتقوم مقام طهارة الماء في كل شيء ولا يستثنى شيء منها على الصحيح. ومنها إذا أبدلت الأضحية أو الهدي أو الوقف بغيره قام هذا مقام الأصل. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 28: يقوم البدل مقام المبدل إذا تعذر المبدل منه. هذه قاعدة في بيان حكم البدل الذي يقوم مقام الأصل، وأنه يقوم مقام الأصل في سائر أحكامه. وذكر الشيخ رحمه الله من الأمثلة على هذا التيمم. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى بعدما أوجب الطهارة بالماء: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فأقام التيمم عند تعذر طهارة الماء مقام طهارة الماء، فتقوم مقام طهارة الماء في كل شيء ولا يستثنى شيء منها على الصحيح. هنا القاعدة إذا مثلنا لها بهذا المثال، عندنا التيمم. التيمم هو بدل للطهارة بالماء، فإذا فقد الماء أو تعذر استعماله قام التيمم مقام التطهر بالماء في كل شيء. وذكر على الصحيح لوجود خلاف بين العلماء كما سيأتي التنبيه عليه. إذن التيمم يقوم مقام الماء في صحة الصلاة وفي سائر أحكامه. يشير المصنف إلى قول يستثنى منها ولا يستثنى منها على الصحيح، أي لا يستثنى شيء، لأن بعض الفقهاء يستثني في التيمم بعض الأحكام، فيقول مثلا طهارة الماء لو أنه توضأ مثلا للفجر واستدام الطهارة إلى الظهر فإنه يجوز أن يصلي الظهر بطهارة الفجر. أما التيمم قالوا لا بد أن يتيمم لكل صلاة. قالوا كذلك أيضا لا يتيمم إلا إذا دخل الوقت، مثال ذلك يعني قبل أذان الظهر بنصف ساعة ليس له أن يتيمم حتى يدخل الوقت، فإذا دخل الوقت تيمم. والصحيح الذي ذكره الشيخ هنا وكذلك ذكره الشيخ بن عثيمين رحمه الله في تعليقه أن الأمر عام، فما دام أنه فاقد للماء يجوز له أن يتيمم ويصلي أكثر من صلاة بطهارته بالتيمم، كان يصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر إلى العشاء ويصلي بطهارة واحدة إذا لم يحدث وهو متطهر بالتيمم. وكذلك يجوز له أن يتيمم قبل دخول الوقت إذا علم أنه فاقد للماء، يعني لا يعلم أو لا ينتظر وجود ماء، فيجوز له أن يتيمم لو قبل الظهر أو قبل العصر بساعة ويدخل الوقت ثم يصلي. فإذا الأمر هنا عام، لا يستثنى شيء من أحكام الطهارة في التيمم، فكل أحكام الطهارة بالماء تجري على التيمم على الصحيح، كما ذكر هذا المصنف رحمه الله وأيده الشيخ بن عثيمين رحمه الله في تعليقه على هذا الكتاب. قال المصنف رحمه الله: ومنها إذا أبدلت الأضحية أو الهدي أو الوقف بغيره قام هذا مقام الأصل. إذا أبدلت الأضحية أو الهدي، كأن يشتري أضحية جديدة أو هدي جديدا، فيقوم مقام الأصل، فيجوز له مثلا أن يبيع الأول وأن يتصرف فيه. لا نقول هذه اشتراها بنية الهدي والأضحية لا يتصرف فيها، لأنه قام المبدل مقامها، فأصبح الأصل لا قيمة له، يجوز له أن يتصرف فيه كيف شاء. كذلك الوقف، مثل أن يوقف عمارة في مكان مثلا بعيد، تعطلت مصالح هذا الوقف فاستبدلها بعمارة أخرى في مكان سكني، فله أن يبيع العمارة الأولى، لأن الثاني العمارة الثانية قامت مقام الوقف، فيتصرف في العمارة الأولى لأنها لم يعد لها حكم الوقف، انتقل الحكم إلى البدل الذي هو العمارة الثانية. وهكذا كل الأحكام، إذا قام البدل مقام المبدل فإنه يعطى أحكامه في سائر الأحكام الشرعية. وهذه قاعدة مضطردة كما ذكرها المصنف، لا يستثنى منها شيء. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 29: يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها من القيود. قال رحمه الله: وهذا الأصل واضح معلوم من لغة العرب وغيرها ومن العرف الجاري بين الناس، لأنه لو لم يعتبر ما قيد به الكلام لفسدت المخاطبات وتغيرت الأحكام، وهذا مضطرد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام جميع الناطقين. فكما أننا نعتبر هذه القيود في الكتاب والسنة، فذلك نعتبره في كلام الناس ونحكم عليهم بما نطقوا به من إطلاق أو تقييد. ويدخل في هذا الأصل من الأحكام ما لا يعد ولا يحصى من ألفاظ متعاقدين وصفة العقود ومن شروط الموقفين والموصين ومن القيود والاستثناءات في كلام المطلقين والمعتقين، ومن القيود في كلام الحالفين والمعترفين بحق من الحقوق على الصفة التي يقروا بها. وكما أننا نعتبر القيود اللفظية، فكذلك نعتبر القرائن ومقتضى الأحوال وما يحتف بالكلام من الأسباب المهيجة والغايات المقصودة، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 29: يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها من القيود. هذه القاعدة مهمة في ضبط الألفاظ، سواء كانت ألفاظ شرعية أو ألفاظ في كلام الناس. فالمتكلم إذا تكلم بكلام ثم قيده بقيد أو وصفه بوصف أو جعل له شرطا أو استثنى، فلا بد أن يعتبر هذا، وإلا حصل الفساد الكبير في فهم الكلام على غير وجه. قال المصنف رحمه الله: وهذا الأصل واضح معلوم من لغة العرب وغيرها ومن العرف الجاري بين الناس، لأنه لو لم يعتبر ما قيد به الكلام لفسدت المخاطبات وتغيرت الأحكام، وهذا مضطرد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام جميع الناطقين. فكما أننا نعتبر هذه القيود في الكتاب والسنة، كذلك نعتبره في كلام الناس ونحكم عليهم بما نطقوا به من إطلاق أو تقييد. هنا المصنف رحمه الله نبه على معنى هذه القاعدة، وأن هذه قاعدة مضطردة في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام الناس، وهذا مقتضى اللغة، لغة العرب، كلام الناس. وهذا الأمر يحتاج إليه طلاب العلم في ضبط العلم، لأن الكلام إذا قيد بقيد أو وصف بوصف فإنه لا بد أن يحكم على الكلام بقيده وبوصفه، وإلا حصل الخطأ في نقل المذاهب وفي نقل كلام الناس في كثير من المسائل. وكم حصلت أوهام للناس بتجاهل القيود أو الشروط أو الأوصاف التي يقيد بها الكلام. وأنا أذكر مثالا، لطالما ابتلينا ببعض من يفهم الكلام على غير وجهه بسبب عدم ضبط هذه القيود. مثال ذلك، نقول مثلا في باب التكفير أن المعين لا ينزل عليه الحكم إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وذكرها العلماء وهي مشهورة، وأنا في نفسي ابتليت بمن يفهم كلامي على غير وجه، فنذكر هذه القاعدة ونقول أن المعين من المسلمين إذا وقع في شيء من الشرك أو الكفر فإنه لا يحكم عليه بمقتضى الكفر إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، تحقق الشروط وانتفاء الموانع. فيأتي من يختزل الكلام ويحذف القيود فيقول إن فلان لا يكفر المعين. يا سبحان الله، أين القيود وأين الشروط؟ نقول المعين لا يحكم عليه بالكفر إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، لماذا تحذف الجملة الأخيرة؟ وهذا الكلام خطير، حتى إن العلماء قالوا مثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فلو جاء إنسان وحذف هذا الوصف وأنتم سكارى وقال إن الله ينهى في كتابه أن نقرب الصلاة، وقال الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، وسكت عن الكلام ولم يتم اللفظ، حصل فساد كبير في المعنى. فإذا هنا لابد من الالتزام بالقيود والشروط والأوصاف التي يذكرها العلماء، ولهذا ابتلي العلماء قديما بهذا، مثل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كان ينهى عن شد الرحال لزيارة القبور ويبين هذا في كتبه، ثم أتى من ينسب لابن تيمية رحمه الله أنه لا يرى زيارة القبور وأنه يبغض الأولياء ولا يرى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وشيخ الإسلام ما قال بهذا، لكن المسألة هي في شد الرحل لا يمنع من زيارة القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. كيف ينهى عنها ابن تيمية؟ ولكن هو ينهى عن شد الرحل لزيارة القبور. فأتى من يحذف بعض الكلام بعض القيود ويقول ابن تيمية يقول بكذا وكذا، وهذا كلام باطل. قال المصنف رحمه الله: ويدخل في هذا الأصل من الأحكام ما لا يعد ولا يحصى من ألفاظ المتعاقدين وصفة العقود، فهذا أيضا يدخل في العقود، مثل لو أن رجلا باع بيته على فلان ثم استثنى قال: إلا أن المشتري يمكنني من سكن البيت لمدة سنتين أو ثلاث، ثم وقعت خصومة بعد ذلك، قالوا ليس له أن يسكن في هذا البيت بعد أن باعه. قلنا: لا، هل اشترط أو لم يشترط؟ فإذا اشترط فإن هذا الشرط يعمل به، إذا وافق المشتري على شرط البائع يعمل به. كذلك لو أنه باع عمارة كبيرة واستثنى منها شقة أن تكون وقفا، قال: بعت هذه العمارة إلا هذه الشقة تكون وقفا للفقراء، فإن هذا الاستثناء من جملة المبيع يعتبر ويعتد به، وهكذا بقية الأوصاف والشروط والاستثناءات فإنه يعمل بها في العقود، وكذلك في عقد الإيجار. لو أن رجلا أجر محلا تجاريا على رجل وقال إلا أنه لا يبيع محرما، ثم جاء هذا التاجر يبيع بعض المحرمات كالدخان وغيره، فله أن يمنعه من ذلك، لا نقول له أجرت ولا تملك التصرف، لأنه اشترط عليه ووافق هذا المستأجر على الشرط. أو أن يؤجر مثلا عمارة يقول بشرط أن لا يجعل فيها بنكا، لأن البنوك تتعامل أحيانا بالربا. أو يؤجر محلا يقول لا يجعله مطعم مثلا، لأن المطاعم تؤذي الناس بالرائحة، وهذا يحصل ببعض أصحاب الأملاك أنه يشترط هذا. أو يقول لا يعمل مقهى بحيث لا يتأذى هو وأهله وجيرانه من وجود الناس في المقهى، فهذه كلها شروط معتبرة. فإذا اتفق المتبايعان أو صاحب العقار والمستأجر على هذه الشروط فإنها معتبرة. قال المصنف: ومن شروط الموقوفين والموصين كذلك شروط الوقف. إذا أوقف عمارة ومزرعة واشترط شروطا، من هذه الشروط مثلا أن يقوم على خدمتها، أو أن يكون هناك جزء لخدمتها، أو أن يعطى القائم عليها مثلا الثلث أو الربع، فلا تغفل هذه الشروط، يعمل بالشروط التي وجعلها الواقف شرطا لهذا الوقف. والموصين يعني الرجل يوصي أبناءه من بعده، كأن يوصي مثلا أن يسد دينه الذي لفلان له عليه، أو أنه يفعل كذا ويفعل كذا، فكل هذه الوصايا يؤخذ بها، إذا لم تكن محرمة وتخالف كتاب الله عز وجل يعمل بها. قال المصنف: ومن القيود والاستثناءات في كلام المطلقين والمعتقين أيضا الطلاق، لأن الرجل قد يطلق زوجته على شرط، كما هو معلوم أن يعلق طلاقها على ماذا؟ على فعل، كأن يقول إن هذه المرأة أنها إن فعلت كذا فهي طالق، فالمرأة لم تفعل هذا الفعل، فلا يقال إن هذا الرجل طلق زوجته وليس له أن يراجعها، وقد تكون هذه الطلقة تبين بها لكنها معلقة. فإذا علقت على أمر ولم يقع فإنه لا يقع الطلاق، لأن الطلاق هنا معلق على أمر، الطلاق معلق على أمر أو على وصف أو على شرط من الشروط، إن لم تفعل كذا فهي كذا، كل هذه الأمور يعتد بها. وهذا بخلاف الذي يقسم يريد بالطلاق القسم، فالعلماء يقولون هذا له حكم القسم، فيقول إن فعلت كذا فهي طالق، ثم يأتي ويقول أنا لا أريد أن أطلقها لكن أريد أن أخوفها، فهذا لا ينبغي حقيقة، ولكن في الفتوى يجعلون هذا الطلاق يجرونه مجرى اليمين، وأن الزوجة إن فعلت ما علق طلاقها عليه أنها لا تطلق بذلك، ولكنه عليه أن يكفر كفارة يمين. وهذا يرجع إلى مقصد المتكلم، يرجع إلى مقصد المتكلم. قال المصنف أيضا: ومن القيود في كلام الحالفين والمعترفين بحق من الحقوق على الصفة التي أقروا بها. أيضا في كلام الحالفين، من يحلف فيقيد يمينه بشيء، يقول أقسم بالله العظيم أن هذا ما حصل أثناء وجودي في المجلس، لأنه يعني قد يدعي رجل على رجل أن فلان سبه وشتمه، فكان بهذا المجلس رجل ثم قام، فطلبت شهادته: هل سمعت هذا؟ قال: قال لا ما قال. قالوا: تقسم؟ قال: نعم، أقسم بالله العظيم أن فلان لم يقل لفلان كذا، أو لم يسبه، أو لم يشتمه أثناء وجودي في المجلس. فليس للقاضي أن يقول ما حصل هذا السب، وإنما يستفسر القاضي، يقول: متى وقع هذا السب؟ فقال المدعي: أثناء وجود هذا الرجل الشاهد. قال القائل: هذا الشاهد أنا لم أسمعه يسبه ويشتمه أثناء وجودي، فيعتد بالشهادة في هذا. لكن لو قال المدعي: هذا السب ما وقع عند وجود هذا الشاهد، وإنما بعد أن قام، فتصبح هذه الشهادة لا قيمة لها في المسألة، لأن هذا السب وقع بعد قيام هذا الرجل، وهذا الرجل لم يشهد شهادة عامة مطلقة أن فلان لم يسب فلان ولم يشتمه، وإنما قيد هذا أثناء وجودي في المجلس، فهذا يعتد به، هذا القيد يعتد به. والمعترفين بحق من الحقوق على الصفة التي أقروا بها، أن يعترف بحق لفلان عليه، لكن على صفة معينة. مثال ذلك أن يقوم رجل ببيع سيارة على رجل آخر، ويقول هذا المشتري: أنا اشتريت هذه السيارة من مالكها فلان الذي كان متصرفا فيها عند بيعها، يقول متصرفا فيها عند بيعها، فبعد ذلك تبين أن هذه السيارة مسروقة، فلا يقال أن هذا المشتري يشهد أن هذه السيارة هي ملك فلان، لأنه قال: أنا أشهد أنها ملك له، يعني يتصرف فيها أثناء البيع، متصرف فيها وليس له منازع، ولا أدري ما وراء ذلك. فهنا هو يعترف بحق مقيد بوصف أنه عند البيع، أنه متصرف ولا أرى له منازع، وهو مثلا في معرض سيارات والناس حوله، وهو يبيع السيارة ويقبض الثمن، ليس له منازع، فالظاهر أنه متصرف مالك، لكن لا أدري ما وراء ذلك. فلا يتأخذ بهذه الكلمة وقال: هذه شهادة فلان يشهد لفلان أن هذه هي سيارته وليست مسروقة، لا، ويشهد بأنه متصرف فيها أثناء البيع. كذلك الأملاك الموروثة، يعني أن يقول الرجل: هذا ملك لي، ورثته عن أبي عن جدي. فيأتي إنسان يقول أن هذا الملك هو مسروق من قديم من الأجداد، فلا يجوز لهذا أن يقسم أن هذا لم يسرق، أو أن هذا لم يحصل فيه اعتداء على الغير، وإنما يقول: أشهد بما علمت أن أبي ورثنا هذا، وليس لنا منازع، والناس يعرفون أن هذا ميراث لنا من أبينا، لكن لا ندري ما وراء ذلك. فهو يقر بشيء على وصف ما علمت وما اطلعت عليه أو في هذا الوقت، مثل هذه الأوصاف والقيود. قال المصنف: وكما أننا نعتبر القيود اللفظية، فكذلك نعتبر القرائن ومقتضى الأحوال. هنا انتقل إلى باب آخر، وهو أن كما نعتبر القيود اللفظية، كذلك نعتبر القرائن المصاحبة للأمر. القرائن مثال ماذا؟ مثل يعني رجل يبيع بيتا في مزاد علني، فالأصل أن القرائن التي تحتف بهذه الحالة أن هذا الرجل هو مالك لهذا البيت، لأنه في ملأ وحول الناس وحوله جيران، هذه كلها قرائن تدل على أنه مالك له. ثم يدعي بعد ذلك مدعي، يقول: أن لا، هذا البيت لي، وفلان غصب مني هذا البيت. يقول القرائن التي تحتف بهذا الأمر أن هذا الرجل مالك له، ولهذا اعتبرنا كما تقدم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هنا أنه يقوى جانب المدعى عليه لأنه مالك، والقرائن كلها تدل على ملكيته لهذا الشيء. كذلك القرائن التي تحتف مثلا ببعض الألفاظ، يعني قد يتكلم الرجل بلفظ وهو لم يقيده بقيد، لكن في قرينة تدل على ما يقوله. مثال ذلك: امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها، فقال الرجل: أنا لم أطلق زوجتي. قالوا: إنها تدعي هذا. قال: لا، أنا قلت لها اذهبي إلى بيت أهلك، أنا لا أريد الطلاق وإنما أريد أن تذهب إلى بيت أهلها، وكنت أضحك ومنشرح الصدر وبيني وبينها ألفة. فقالت المرأة: لا، هو يريد بذلك أن يطلقني. القرائن التي تحتف بهذا اللفظ ما هي؟ لصالح الزوج، أن الذي يطلق لا يطلق في ألفة في شراح صدر وهو يضحك مع زوجته، يطلقها في غضب، وهذا بخلاف ما لو كان هذا في غضب شديد وأنه حصلت خصومة وقال لها: قال: لا، أنا لا أريد أن أطلقها ولكن أريد أن أكافئها تذهب إلى بيت أهلها. فهنا القرائن لصالح المرأة، لكن على كل حال مثل الطلاق لا بد أن يرجع فيه للزوج لأنه هو أدرى بنيته. لكن نقول أحيانا حتى في البيع والشراء وفي بعض الأمور أحيانا هناك قرائن تحتف ببعض الكلام يمكن أن يستدل بهذه القرائن على القصد أو على وصف أو على قيد من القيود. قال: ومقتضى، فكذلك نعتبر القرائن ومقتضى الحال وما يحتف بالكلام من الأسباب المهيجة والغايات المقصودة. ما هو السبب المهيج على هذا الفعل؟ يعني ما هو السبب الذي حمل هذا الرجل على أن يتكلم بهذا الكلام؟ هذا ينظر فيه. مثال ذلك: رجل ادعى على رجل أنه وهبه مثلا 100,000، وهبه 100,000، فقال الرجل: أنا لم أهبه 100,000 وإنما أعطيته 100 ريال. فاختلف، قال: لا، هو قال 100,000. قال: أنا لا أتذكر أني تلفظت ب100,000 وإنما قلت 100 ريال. فرجع القاضي الذي له حنكة وذكاء وفطنة، رجع هنا إلى السبب. قال: طيب، للمدعي والمدعى عليه، أصلا لماذا أنت قلت لهذا الرجل لك 100 ريال وأنت تقول أنه قال 100,000؟ لماذا؟ قال المدعي: والله أنا خدمته خدمة، يعني أتيت له مثلا بحاجة من السوق فقال لي لك 100,000. فيقول القاضي: لا، هي 100 ريال، لأن هذه القرائن أو هذا السبب المهيج له على هذا لا يمكن أن يكافئك ب100,000 على أن أتيت له بغرض من السوق، وإنما السبب هذا معقول أنه يعطيك 100 ريال. وقد يكون أخطأ وسبق لسانه لهذه الكلمة، لكن القرائن تدل على أنه سيكافئك ب100 ريال، معقولة، يعطيك مكافأة على خدمتك. أما أن يكون يعطيك 100,000 هذا شيء غير معقول. فهنا نلاحظ الأسباب المهيجة لهذا الأمر. أيضا ذكر المصنف، قال: الأسباب المهيجة والغايات المقصودة. الغايات المقصودة أن يعرف القصد من هذا الفعل. مثال ذلك: لو أن رجلا وكل رجلا في بيع بيته، قال: أنا في مكان بعيد ولا أستطيع بيع البيت، وأوكل فلان أن يبيع البيت ويقبض الثمن. ثم جاء هذا الوكيل فباع البيت وقبض الثمن واشترى بيتا آخر، ثم وقعت بينهم خصومة. قال الوكيل: أنا متصرف بالوكالة. وقال الموكل: أنا لم أأذن لك ولم أوكلك في شراء بيت، وإنما وكلتك على بيع بيتي. فهنا ينظر إلى الغايات. ما هي الغاية من الوكالة؟ الغاية من الوكالة أن هذا رجل لا يستطيع أن يبيع البيت، وكل من يبيع، وليس من قصده أن يشتري بيتا، فلا يكون للوكيل حق التصرف، لأن الغاية هنا واضحة، بخلاف ما لو قال هذا الرجل أنا وكلت فلانا أن يبيع بيتي ويتصرف فيه، هذا قيد يدل على التصرف في الثمن أو غيرها من الأوصاف. فإذا هنا ينظر إلى الغاية، الغاية معروفة، مثلا أنه يريد أن يبيع البيت فقط وليس له التصرف بعد ذلك، فليس له أن يتصرف. إذا هذه المسألة العظيمة أو هذه القاعدة تندرج تحتها صور كثيرة كلها تقيدها الألفاظ، إما بوصف أو شرط أو استثناء، وقد يكون القيود متعلقة بأحوال أو أسباب أو غايات، كلها تحتف بهذه المسائل، ويعرف بعد ذلك الحكم الشرعي من خلال النظر في هذه المسائل. نسأل الله التوفيق الجميع هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.